بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه: عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتم منهم مودة. بماذا؟ كيف يكون مودة؟ بأن يسلموا. محمد، هل يجوز الإحسان إلى الكفار؟ يجوز. فنروح لإسرائيل نعطيهم أكل نعطي. إذن وش نقول في الضابط؟ الآية. وش الضابط؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذن الذين لم يعادونا ولم يظهر العداء يجوز لنا أن. طيب، هل نقول يجوز ولا يستحب؟ إن هل نحن مأمورون أم يباح لنا من الآية؟ يباح، لقوله لا ينهاكم. طيب، هل يمكن نقول يستحب؟ ها؟ لا، من الآية. إذن في ترغيب. أي يمكن نقول أول الآية هذا نقول يباح، لكن آخر الآية إن الله يحب المقسطين، ففيه نوع من الحث. طيب، فإن بانت مصلحة من التأليف، تأليف الإسلام، فنقول يستحب أو يباح. ها؟ إذا اتضح لنا مصلحة من الإحسان للكفار، هل يمكن نقول يستحب لمصلحة التأليف؟ طيب، فهنا مسألة انتبهوا لها. هل يمكن أن نقول يجوز للمسلمين أن يحسنوا إلى الكفار الذين ظهرت منهم العداوة والحرب؟ كيف؟ إذا كان يعني التقييم يعني مشوه. أحسنت، صح. يمكن، ترى يمكن حسب المصلحة. إذا كانوا أشرارا وأقوياء، الشر موجود، لكن إذا كان عندهم قوة يخاف منهم المسلمون، فيجوز لهم أن يعطوهم وينتزوا الفرص في أن يظهروا للمسلمين لهم نوع من الصداقة ونوع من الموالاة، اتقاء شرهم. وهذا أمر قد يغفل عنه البعض، وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مثل هذا، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غزت قريش وغطفان المسلمين بعشرة آلاف مقاتل، كان أيام الأحزاب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض الصحابة رضي الله عنهم في أن يعطوا غطفان ثلث ما إنتاج المدينة، ثلث إنتاج التمر في المدينة، من أجل اتقاء شرهم، لكن رفضوا. وكان عليه الصلاة والسلام يستشير مثل هذه الأمور العظيمة، استشار ابن سعد بن عبادة وسيد بن حضير، فقالوا: يا رسول الله، والله ما أخذوه ونحن على الشرك، يأخذون عن الإسلام ما نعطيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأيهم. في الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يعطيهم وهم يغزون. أنا قصدي من هذا الكلام أن في الوقت الحاضر يظهر من بعض المسلمين، بعض الرؤساء، بعض الملوك، أنهم يعطون الكفار أشياء يستنكر البعض كيف إنهم يعطونهم، وهكذا ما يعطونهم هكذا إنهم يشترون منهم سلاح. وأذكر أجاء أحد رؤساء الدول الكبار المملكة وعقدوا معه صفقات مليارية كما يقولون، أنكروا عليهم كيف يقول الحكومة السعودية تعطي هؤلاء. تقول أول اتقع شرهم، هم عندهم قوة، واقع يتكلم. هل المسلمين في قوة الآن؟ ها؟ ما في قوة، ضعف، هذا واقع. الأمر الثاني إنه ما أعطوه بلاش، يعني ما أعطوه هذه الدولة إنما أعطوه مقابل السلاح. فالمقصود من هذا أن مثل هذه الأمور ينبغي أن تترك لولي الأمر ولا يشغب عليه. الآن مع الأسف كل واحد يفتي من عنده، كل واحد يتكلم، وخاصة اللي خارج البلاد، ثم يوجد من داخل بلادنا من يسمع لهم، يسمع لهم. لو كان عندنا مثل العام يقول لو كان فيه خير ما خلاها الطير، ولو كان فيهم خير ما ذهبوا بلاد الكفر تحميهم، تحميهم بلاد الكفر وينصرون الإسلام، ما ينصرون الإسلام. على كل حال إذن يمكن أن يكون هناك أحوال الكفار يعادوننا ومع ذلك نحسن إليهم اتقاء شرهم. نعم، درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنون، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، وكان من شروط صلح الحديبية أن كف الحرب أولا، يكف الحرب بين المسلمين وبين قريش 10 سنين. والثاني من شروط الصلح أنه من جاء قريشا من المسلمين مرتدا فإنهم لا يردونه، ومن جاء المسلمين من قريش مسلما أنهم يردونه. وهذا الشرط في ظاهره إجحاف، وفيه ظلم المسلمين، لأنهم يا يردون ونرد يا يقبلون نقبل. لكن قريش كان عندهم قوة تلك الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل بالشرط، حتى إن عمر رضي الله عنه احترق، قال: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمر، إني رسول الله وإنه ناصري، يرحمك الله. لكن تبين بعد ذلك أن هذا الشرط فيه خير المسلمين. المقصود أن من الشروط أن من أسلم من أهل مكة وجاء إلى مدينة يردوه. هذه الآية استثنت النساء، النساء ما يردن إلى قريش، وذلك للمفسدة العظيمة. الرجل أمره يسير، قد يعذب وقد يقتل ويكون شهيدا، لكن المرأة شانها أعظم، والرجل قد يهرب كما حصل من أبي بصير ومجموعة من أسلم من مكة فهربوا، هربوا من قريش ولم يأتوا المدينة لأن الشرط أن لا يأتوا، فصاروا بين مكة والمدينة وصاروا يغيرون على قوافل قريش ويسلبونها، حتى إن قريشا أتت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أعفنا من هذا الشرط، خذهم أقلقونا، فصار فيه خير. النساء لا، ما يردن لأن المفسدة عظيمة. طيب، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وهذا التعبير سبق معنا أنه فيه تنبيه بالنداء وفيه إغراء بوصف الإيمان. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يعني من قريش أو ممن دخل في حلف قريش في صلح حديبية، فامتحنوهن، امتحنوهن يعني اختبروهن بما يتبين لكم إيمانهن من عدمه، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني هل هن صادقات في إيمانهن أم لا. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طيب، وإذا لم نعلم صدق إيمانها نردها، ترد. طيب، قوله سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات، كيف نعلم؟ بالامتحان، تمتحنوهن بالاختبار. طيب كيف تختبر المرأة؟ العلماء في ذلك ثلاثة أقوال، قيل إنها تحلف ويغلظ عليها اليمين أنها صادقة في إيمانها، وقيل تعرض عليها الشهادة أنه قال لها اشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدت يكفي، وقيل تمتحن بما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمتحن وأن يبايع عليهن المؤمنات في آخر السورة في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية، فإذا قبلت يكفي. طيب، قال سبحانه معللا للحكم ليش ما نردهن، قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يعني المؤمنة ما تحل أن تتزوج الكافر، والكافرة كذلك لا تحل للمؤمن إلا الكتابيات. طيب، قال العلماء وكانت المؤمنة قبل هذه الآية يباح لها الزواج من المشرك، لكن بعد هذه الآية انتهى الأمر، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، يعني إذا أتت المؤمنة من قريش أو ممن حالفهم وقبلتموها في المدينة فأعطوهم الصداق الذي أعطوا، وهذا من عدل المسلمين، هذا من العدل الذي لا يمكن أبدا أن تصل إليه هذه الأنظمة الحديثة ولا القديمة غير شرعية. قال سبحانه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني يجوز لكم أيها المسلمون أن تتزوجوا المؤمنة التي هربت من قريش. طيب، إن كان عندها زوج هل يؤمر بطلاقها؟ هل يكتب المسلمون يقول طلقها؟ نقول ينفسخ النكاح. النكاح الآن بمجرد كفره أو إسلام المرأة ينفسخ. طيب، مباشرة يتزوجها؟ الجواب لا، لا بد من انقضاء العدة، فإن كانت حاملا فتضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبالاستبراء، بالاستبراء، والاستبراء من تحيض بحيضة ليتبين أنها ليست حاملا، والتي لا تحيض بشهر. طيب، فإن أسلم زوجها، يعني زوجها المشرك الآن أسلمت هي وما أسلم، وش يصير في النكاح؟ ينفسخ. طيب أسلمه، نقول إذا أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجتها أصلا، زوجة ما تروح. يعني أسلم قبل شهر أو أسلم قبل أن تضع الحمل فهي زوجته. طيب أسلم بعد انقضاء العدة، ها، أسلم بعد سنة، نقول نسأل هل تزوجت؟ إن كانت تزوجت انقض، انتهى الأمر. وإن كانت لم تتزوج فاختلف العلماء، هل ما تزال زوجته، هل ما تزال زوجته أم انتهت؟ والصواب أنها لا تزال زوجته، صواب أنها تزال زوجة له، بدليل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها أبا العاص ابن الربيع، أبا العاص ابن الربيع، وقد ردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد 6 سنين ولم يجدد النكاح. هذا هو الصواب، وإن كان فيه قول آخر أنه جدد النكاح، لكن الصواب أنه ما جدده. إذن نقول إذا أتت المؤمنة إلى المسلمين ماذا نفعل بها؟ أولا الامتحان، فإن تبين أنها مؤمنة بقيت، إن تبين أنها ليست مؤمنة ردت. ثانيا نكاحها ينفسخ من المشرك. ثالثا إن أسلم زوجها، فنقول فيه تفصيل، إن أسلم قبل انقضاء عدتها فهذه زوجته من غير خلاف، وإن أسلم بعد انقضاء عدتها فإن تزوجت راحت، ذهبت عليه، وإن لم تتزوج فاختلف العلماء، هل ما تزال زوجة له أم انتهى الأمر وصاب أنها لا تزال زوجة من غير تجديد عقد. قال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فيه دليل على أنه قبل هذه الآية كانت فيه مشركات مع المسلمين في مكة في المدينة، فإن من نساء المسلمين من لم تسلم لكن هاجرت مع زوجها، هاجرت معه فبقيت هنا، الله عز وجل منع الآن بقاءها، إما أن تسلم أو تفارق. واسألوا ما أنفقتم، طيب اسألوا ما أنفقتم يعني إن ذهبت لهم، إن ذهبت لهم يعني لو مشركة كانت مع المسلمين ثم ذهبت، إما ارتدت أصلا، إما ارتدت أو هي لم تسلم أصلا وذهبت، فالمسلمون يسألونهم أن الصدقة، الصدقات يعني المهر. طيب وهل سوف يعطون المسلمين المهر؟ قل نعم يمكن هذا، ولذلك المسلمون يعطونهم مهور النساء التي أسلمنا، وهم كذلك يردوهم. وهذا ترى يحدث مع العداوة مع الحروب، إلا أن هذا يحدث بين الناس، فيكون هناك تبادل مصالح يعني الدنيا فيعطونهم، فنقول إن لم يعطوهم، إن رفض المشركون أن يعطوا المهور لمن ذهبت إليهم فسوف يأتي الحكم. طيب قال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، يعني مثل ما هم يأخذون المهر المسلمة التي جاءت وكانت زوجة لهم فكذلك أنتم، طيب ما أعطوا بيجي الحكم. قال سبحانه ذلكم حكم الله، يعني هذا ما قضى الله عز وجل به بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، يعني بينكم وبين المشركين، والله عليم حكيم. عليم أي علمه محيط بكل شيء ومنه هذه المصالح، حكيم أي في شرعه وقدره، والحكيم أي الحاكم المحكم، الحكيم يعني الحاكم والمحكم، والعليم والحكيم اسمان من أسماء الله، وفي العليم صفة العلم وعلم الله محيط، والحكيم فيه صفة الحكم والحكمة، يعني أن هذا الحكم مبنيا على العلم وعلى الحكمة. قال سبحانه مبينا الحال إذا المشركون لم يعطوا المسلمين مهر من أتتهم، قال سبحانه وإن فاتكم شيء من أزواجكم الكفار، يعني ذهبت وهربت فعاقبتم. عاقبتم هنا ليس من العقوبة وإنما من العاقبة، عاقبتم هنا إيش؟ ليس من العقوبة من الضرب أو القتل، لا لا، من العاقبة، يعني صارت لكم الدولة عليهم وغنمتم منهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني إذا حصل بينك وبين قريش حرب أو غيرهم من الكفار الذين ذهبت إليهم المسلمات مرتدات ارتدت وما أعطوا المهر، فنقول نعطي هذا الزوج الذي ذهبت زوجته مثل ما أنفق، وهذا أيضا من العدل العظيم، وأنه ما يضيع على المسلم شيء. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله، يعني عموما في كل شيء، ومنه هذا الأمر الحكم أن لا تردوا المشركات، وأن لا تبقوا أن لا تردوا المسلمات إذا أتينا لكم مسلمات، وأن لا تبقوا الكافرات عندكم، لا تمسكوا بعصم الكوافر يعني بنكاح الكوافر، وأن تعطوا المشركين المهر لمن ذهب جاءت زوجة منهم، وأن تعوضوا المسلم الذي ذهبت زوجته إلى الكفار وما أعطاه المهر. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني الذي قبلتم الإيمان به وصدقتم دينه وقبلتم شرعه، وهذا من الإغراء، يعني لإيمانكم افعلوا ما سمعتم وما جاءكم من الأحكام. نعم. قال ابن سعيد رحمه الله تعالى في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاءهم جاء منهم إلى المسلمين مسلما فإنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عمومه النساء والرجال، فأما الرجال فإن الله لم ينهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ردهم إلى الكفار وفاء وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح، وأما النساء طيب يعني فيه إذا كانت مصلحة صغيرة ومصلحة كبرى عامة تقدم مصلحة الكبرى على العامة، عفوا على الخاصة. طيب الآن أحيانا يكون من المسلمين مسلم يهرب بلاد الكفار يكون مطلوبا لهم، فهل يرد؟ يلا بناء على هذا الحكم، لو جاء مسلم من أمريكا، أمريكي مسلم هرب منهم أو من بريطانيا أو من روسيا أو من أي مكان وجاء للسعودية أو جاء البلد إسلامي، فهل يرد؟ أم نقول ما فيه صلح؟ الجواب بل فيه صلح، معاهدة دولية، فما من كان مطلوبا دوليا النظام الدولي الآن يرد، واضح؟ نعم، هذه مواثيق دولية. فإن قيل هم يأخذونهم ولا يردونهم، نقول هم أهل غدر لكن المسلمين أهل وفاء، واضح ولا لا؟ فهذه مسألة مهمة، يعني بعض الناس الآن ربما يسلم مسلم إلى بلد كافر فتقوم القائمة بسبب الجهل، في الواقع بسبب الجهل تقوم القائمة على المسلمين وعلى الدول وعلى الحكومات. يقول الكف يفعلون يتركون يسوون يرجعون المسلم الكفار خلوه. يقول في معاهدة دولية ترى اللي يسمون انتربول هذا الدولي. فقالوا هم يسلمون ربعهم. هذا غير صحيح. هذا مو بصحيح أولا. وكم من من من يعني من تلك الدول من سلم لبلاد المسلمين إذا كان مطلوبا. وشهود كثيرة. ثم نقول لو ما سلموا وش نقول هم أهل كملوا هل غدر والمسلمين هل وفاء. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة أمر المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به من صدقهن من إيمان من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق، بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن ووجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان فلا يرجعوهن إلى الكفار. وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن. ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة. وكما أن المسلمة لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. ولهذا قال الله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. واسألوا ما أنفقتم، يعني أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم. فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر. وقوله ذلكم حكم الله، أي ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم، حكم الله بينه لكم ووضحه. وقوله والله عليم حكيم، فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام فيشرعه بحسب حكمته ورحمته. وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم. وفي هذا دليل على أن هذا الدين من الله عز وجل، دين محكم، أحكام عجيبة وتفاصيل لا يمكن للبشر أن يصلوا إليها أبدا. ولذلك من تأمل هذا الشرع في أحكامه وفي تفاصيله عرف أنه من لدن حكيم خبير. ولذلك قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذه الأحكام يسمونها أحكام قوانين فرنسية، قوانين كذا، هذه قوانين جائرة ظالمة فيها تناقض. ويقول مصالح البشر، نقول مصالح البشر إنما في الإسلام، في دين الله عز وجل، في أحكام الله، هذه الأحكام المتقنة العجيبة. وإنما يحصل الخلل من الجهل بتطبيق هذه الأحكام. نعم. قال رحمه الله وقوله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار بأن ذهبن مرتدات فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، أي كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما أنفق. وقوله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا ملازمين للتقوى على الدوام. أحسنت. قل السائل أحسن الله إليك، ما حكم أخذ ماء زمزم من المسجد النبوي للبيت؟ ليس هذا من شأن أهل الورع. الماء الذي في المساجد عموما يبقى لأهلها لروادها، فالإنسان يجي يشرب، أما أن يأخذ. نشوف بعض الإخوة يجون معهم دبات معهم بشاء، هذا ليس من الورع. الجزم بتحريمه ما يجزم بتحريمه، لكن لا شك أن الورع تركه. تقول أحسن الله إليك، ما صحة أول من يتزوج في الجنة الصائم؟ لا أعرف لذلك دليلا ولم أسمع به من قبل. وأعلم أن بعد وسائل التواصل هذه، بعد كل الجوال في يد كل واحد، سوف تسمعون العجائب، تسمعون ما لا يسمع آباءكم ولا أجدادكم. نعم، فالواحد يحذر ينتبه. من عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتثبتون في أمور الحديث والدين. جاء في مقدمة صحيح مسلم، مسلم هي مقدمة وفيها أصل. في المقدمة ذكر مسلم رحمه الله أثرا أن ابن عباس، أن رجلا نسيت اسمه الآن، تابعي، كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس ما استمع له، فقال يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأذن لي، يعني ما تسمع لي؟ فقال إنا كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رميناه بأبصارنا، يعني انتبهنا له. فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ممن نعرف. هذا متى؟ في آخر عهد الصحابة، يعني في العصر الثاني بعد عصر الصحابة. تابعين ذاك الوقت ما يأخذ الدين إلا من يعرف. فكيف الآن؟ أهواء الآن وأشياء عجيبة، وكثير من الناس إذا جاه رسالة انشرها، وربما رسالة طويلة ثم يقال إذا ما نشرتها ترى الشيطان اللي ما خلاك تغمز، الشيطان يتبدل عليك، هذا إبليس لو أنها كذا نشرتها. وبعض يقول أستحلفك بالله إلا نشرت، لا تأم عليك منه. ويقول أنا الخائف يا أخي، بعض يقول يعني هذه أمانة في رقبتك ليوم القيامة، انشر. ما بد بعض الناس يتأثم، بعض الناس طيب يخاف علي أثام، يقول ما عليك أثام. إذا كان العلم الصحيح ما يجب عليك نشره إذا لم تكن عالما ولم يكن يقول قد تثبت منه. كيف هذه الرسائل؟ بعض الرسائل رسائل مبتدعة، واضح رسائل شيعة، انتبهوا لها، لا تنشر أبدا ما لم تتيقن كالشمس. الله المستعان. نعم. هذا يقول أحسن الله إليك، بعض الوظائف تشترط مثلا شهادات معينة، إذا إنسان ذهب واشترى شهادة كالحاسب، هذا كذب وتزوير وتحايل وأكل المال الباطن وتعاون على الإثم والعدوان، ظلمات بعض فوق بعض. الآن أنت في امتحانات الآن تأتي بالوزارات، هي يطلبون شهادة حاسب، يضرون المساجد يشترونها. تزوير هذا الآن يجب تبليغ عن مثل هؤلاء وجوبا. الآن الذي يطلع على هؤلاء الذي يبيعون الشهادات ويزورونه نقول الآن بلغ عنهم بلغ عنهم، مو تأخذ منهم، نقول يبلغ عن هؤلاء. ثم أنت أيها المقدم الموظف تتوظف زورا تطلب رزق الله بالكذب، نار الله من الرجل، ما يجوز أبدا. حتى الشيخ من أحسن الله لك لو كان يتقن الحاسب، حتى يتقن الحاسب نقول هذه الشهادة اللي معك صح ولا مزورة؟ متقن حمده، رح اختبر في مؤسسة معتمدة، في شركة معتمدة، خذ شهادة. حتى لو تقن حاسب يتقن كل ما شئت والشهادة غير صحيحة، غير يعني بغير نظامية، ما يجوز. هذا يقول أحسن الله إليك، يقول إني والله يتلبس علي الرياء في أغلب الأوقات، فما هو المخرج منه؟ أبشر، ما دمت تحس بالرياء فأنت مخلص. الإنسان الذي يقول أنا أحس بالرياء يعني أظن أني مرائي، يقول أنت مخلص، لأنك لو لم تكن مخلصا ما أبهت بالرياء. فالمنافق ما عليه من الرياء، لكن إياك والمبالغة حتى تدخل في الوسواس. لا تبالغ، بل استمر في طاعتك، في طلبك العلم، في قراءتك، وحرص على الإخلاص. لكن هذا الخواطر التي تأتيك إنما هو الشيطان يريد أن يصدك، فلا عليك. وإن قلت الدعاء هذا جيد أيضا، تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هذا دعاء نبوي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل الحناء تمنع الوضوء؟ لا، الحناء لون، حناء لون فلا يمنع. يقول أحسن الله إليك، هل طاعة الوالدين مطلقة، أطيعهما في كل شيء؟ نعم، إلا في المعصية. يقول أحسن الله إليك، كم استمرت أو استمر مدة صلح الحديبية؟ سنة أو أكثر بقليل، لأن صلح الحديبية كان في السنة السابعة وفتح مكة في الثامنة، فإما سنة أو أقل منها بقليل أو أكثر بقليل ما أعتقد، لكن لم يستمر. هو 10 سنين لكن قطعا ما زاد على سنتين. يقول أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه على النار، هل هذا الحديث مختص بالمجاهدين أم بكل صائم؟ لا، بالمجاهدين، ولو لم يكن المراد به الجهاد لم يكن له ميزة، لأن كل مسلم إنما يصوم لله عز وجل. ولذلك القاعدة أن سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد، والجهاد هو القتال الشرعي، والقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم، أسأل عما يحدث لأهل الأعراف أحسن الله إليك، هل يدخلون الجنة أم يبقون في مكانهم؟ إيش؟ أهل الأعراف. الأعراف لا، في النهاية يدخلون الجنة، في النهاية يدخلون الجنة ويدخلون النار. يقول أحسن الله إليك، لو توضحوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا فيدعوهم. نعم، هذا حديث أما أبي سعيد أو أبي هريرة، والخطأ مني الآن، وفيه أن الله عز وجل يأتيهم أولا في غير الصورة التي يعرفون، ومعنى الصورة يعني الهيئة. وهذا الحديث مما يستثقله من لم يأخذ عقيدته على طريقة أهل السنة. انتبهوا لهذا، هذه مقدمة. هذا الحديث وأمثاله من حديث الصفات، مثل حديث الأصابع، مثل حديث الساق، والقدم والرجل، هذا يستنكره ويستثقله، بل يصيح منه من لم يأخذ عقيدة كمل على طريقة أهل السنة وإنا بالعقل. تقول كيف الله له صورة؟ يعني الله أصابع لها أصابع؟ لا، ويضحك. تقول شو الإشكال عندك؟ شو الإشكال الآن إذا جاءك الدليل من القرآن والسنة؟ وش الإشكال فيه؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ من أعلم الخلق بالله عز وجل؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال يأتي الله في غير الصورة التي يعرفون فيه. قال كيف؟ ايش معنى صورة؟ نقول معنى صورة هيئة، وعلى يعني بتعبير الناس شكل، لكننا ما نعبر لله عز وجل إلا بما جاء به الدليل، لكن هذا المعنى. ثم يقول أنا رب. يقول لا، لست ربنا، حتى هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه. يبقى الإشكال كيف اللي يعرفونه؟ وهل الله عز وجل قد أتاهم من قبل؟ الجواب لا، هو أتاهم قبل في الصورة التي لا يعرفون، لكن لما أتاهم في الصورة التي يعرفون بالأدلة أن الله وجه، أن الله عز وجل، يعني على الأدلة التي جاءت فيعرفونه، والله عز وجل يجعل في قلوبهم أن هذا هو الله عز وجل، أنها ربهم. كيف ذلك؟ نقول لا ندري. وهذه القاعدة، يعني كيف يأتيهم الله عز وجل على أي هيئة؟ نقول الله أعلم، لكن على صورة يعرفونها فيتبعونه. كيف يتبعونه؟ نقول أيضا ما ندري، لكن معنى التبع يمشون معه خلفه. كيف ذلك؟ الله أعلم. وهذا نثبتها ولا نخاف ولا نستحي، بل يجب أن نقول ذلك. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات، فقال ما فرق هؤلاء، وفي رواية ما فرقوا هؤلاء، يجدون رقة عند محكمة ويهلكون عند متشابهة. فهكذا أهل البدع اليوم، أهل البدع الآن يأتون بطوام وينكرون على أهل السنة، يقول حشوية مجسمة، يفكر يجعلون الله يضحك. يقول طيب وأنت ايش تقول؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يضحك، وأنت تقول لا، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، نأخذ عقيدة من وين؟ طيب في القرآن بل يداه مبسوطتان، يداه ثنتين تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، ايش تقول فيها؟ هم الأحاديث ضعفون، يقول هذه أحاديث أحاد، والعقيدة ما تأخذ من الأحاد. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ العقيدة أو لتبليغ الأحكام لأهل اليمن. تبليغ العقيدة أول شيء. هل قال أهل اليمن لا، هذا حديث أحد، معاذ واحد، حديث أحد، لازم يجي مجموعة متواترة؟ أقوال هذه فاسدة. فالمقصود أن الحديث إذا صح يكفينا، حتى لو في غير البخاري ومسلم. نحن ما نحكم العقل وإنما نحكم النقل، لكننا نبتعد عن مسألة مهمة وهي التمثيل والتكييف. يعني ما نكيف، ما معنى ما نكيف؟ يعني ما نتصور، نقول الله شكله كذا وهيئته كذا وصورته كذا، ولا نمثل، نقول وجه الله كوجه الإنسان أو كوجه كذا وكذا، نقول ما يجوز. فنقول نثبت من غير تمثيل، ولا ننفي أبدا، ما ثبت أثبتنا، وما نفى الله عز وجل نفيناه. نعم. قول أحسن الله إليك، انتشر في وسائل التواصل ما يسمى بالتحريج على النمل إذا كان في البيوت أو في المنزل قبل قتله، يحرج عليه، فهل ورد في ذلك شيء؟ الذي ورد التحريج على الحية، أما النمل فإنه ورد النهي عن قتله، أما أن يحرج على النمل فلا أعرف بذلك دليلا، لكن النمل عموما النمل أو الآن النمل كبار أحيانا بعضهم مؤذي، فنقول إذا كان مؤذيا فإنك يجوز لك أن تتخلص منه، لكنك تبدأ أولا بالأسهل فالأسهل، تستخدم مثلا في الآن فيه الديزل، تعرف الديزل، الديزل هذا مقابل البنزين، هذا لو وضعت نقطة عند الجحر يهرب على طول كله، نعم يهرب. يعني بعض يقول الديزل ريحته سيئة، يقول ما قلنا إيت برميل صبه في البيت، نقطة واحدة بس تأخذ من المحطة نقطة في قطن أو في قارورة صغيرة وتجيبها عند الجحر تضعه بإذن الله يخرج. فإن لم يكن فالآن في الصيدليات البيطرية أدوية تضعها للنمل إما يموت أو يذهب، أما التحريج فلا أعرف في ذلك دليلا، الله أعلم. قول أحسن يتيوب اثنين يلا هات حق ديت. قول أحسن الله إليك، لو أدرك المستمع المؤذن وهو في منتصف الأذان أو آخره فما الواجب عليه؟ هل أردد خلفه؟ ليس هناك شيء واجب، السؤال يعني ليس سليما في التعبير، ما الذي ينبغي وما الذي يشرع؟ لأن الترديد مع الأذان أصلا ليس واجبا، ونعم مأمور به لكن على سبيل الاستحباب السنية. نقول إذا سمعت المؤذن من الوسط فلك حالا، حال أولى أن تكون سمعته لكن ما انتبهت إليه إلا في وسط الأذان، فهنا تأتي به من أوله وتواصل معه. وأما إذا أتيت مثلا بالسيارة فلما وقفت عند المسجد إذا هو يقول حي على الصلاة، فهنا يحتمل أنك إنما تردد ما سمعت فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ويحتمل أنك تبدأ من أوله لعموم إذا فقولوا مثل ما يقول المؤذن يعني وإن كان سابقا، فمثلا عندي محتملة هذا وهذا. هذا يقول أحسن الله إليك، لو توضحون لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 99 جزءا من النبوة، ما معنى هذا الحديث؟ الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم، أولا جزء من 46، وذلك لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، وقد ابتدأ بالرؤية الصالحة 6 أشهر، وإذا نسبنا 6 أشهر إلى 23 سنة تكون 1/46، لأن كل سنة فيها كم 6 أشهر؟ فيها 2 في 23 46، طب 46 واحد من 46 هذا معناها، إذن فهي جزء من النبوة، فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا نقول؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالرؤية الصالحة، هذا المعنى والله أعلم. أي خسارة؟ نعم، يعني ما المهر الجديد؟ لا لا، يعطى الكافر مهر الذي سبق، وهي تعطى مهر جديد. يعني